النساء مع النساء والرجال مع الرجال ما في كشفه الرجال ولا ظهار حين ولا عدم الحجاب لا بأس أما أن يجتمعوا جميعا غير حكم وغير مبالاة فلا يجوز بل إذا كان النساء مع النساء في وقت ما ليس في سفر ولا إضاعة أوقات ولا اجتماع على باطل لا بأس إذا زار النساء النساء زاروا الجيران هذا طيب من الجيران لكن بشرط ان يكون ذلك على غير قصور على غير عمل صالح على لا يكون هذا على عمل سيء ولا يكون معه كحشوه تجاره ذوي تجاره او نحو هذا فيكون معه الرجال والستر والحجاب والنساء مع الرجال والرجال مع الرجال في غير معصيه بل التجارات الصالحه في حد مناسب وفي اجتماع مناسب لتنكيس عن النفس والتطوع عنها ولتحدد شكرا سمعت الشيخ على هذا التعليق الطيب القيم على موضوع النجوى وانتظار اجوبك على التجوره الينا. يقولون ان العرق جساد من الزوجه فهل هذا العرق من الام او الخال؟ لا شك ان العروبه لها اصل ولكن هل هذا ضعيف؟ هل بهذا الجساد ضعيف؟ ولكن العروبه لها اصل اساس ثبت في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أن امرأته ولدت غلاما أسود ماله لونه ولونها فاتهمه وعرض بأن ينفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. فأما ألوانها قال حمر وفاتها من أورق يعني أسود قال نعم. قال فأن أدها ذلك قال لعله نزعه عرق فقال لا اعلم لك هذا مدى عرق بل عرق لقائل له اصل وهكذا جاء بعض الاحاديث التسليم مثل النقطه ان الله يصورها قرات كذا قرات كذا قرات الشبه الزوج قرات الشبه الوالده قرات الشبه لبعض الاقارب فالحاصل ان هذا له اصل فينبغي اختيار عروق طيبه مناسبه طيبه عن الدين والخير والاستقامه والاخلاق الباطله.